إذا ربه لا تقف فيه الولاية، ولذلك اكتفى به كفاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر لأنه أدلى أو مجنون أو مأثور كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول المحاج جملة غير كاملة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان زي كلمات، بيض وباذنجان بس هو كلمة بيضة ما ذكر أي شيء، بس هيك خلص كلام. حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. علق على كلمة الإيمان والتقوى ولست بحاجة لمثل هذا الثاني. إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن لله إيمانا جازما بما جاء في كتاب السنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالله وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، يظن بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم قليلا في هذا الكلام، قلنا تكتب فوجئت بكلام الرضيع ابن العاصم، قال الله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا، يسمع نقول أن الكرامة والولاية هي العمل بكتاب السنة. يشاهدوه الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من آل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، يرجع إليهم ويعلمهم كلاب الإسلام أن المهابين دون أدون أولياء الله، والحجر لماذا أيضا بحجة. قال كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام كما ذكرت، حتى جاءنا هذا الشيء. قال فأخذ يحدثنا بشكايات وقصص، وتلخص أن الله عز وجل يقول الأشخاص سروا فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هذول بشجار الأولياء، هذول يشوفون هنا 30 صلاة لكن من صلاة الخميس يصلوها في المسجد الحرام، هاي كرامة لهم. يشوفون مسكرين عملات في رمضان لكن في الحقيقة صايمين، أنتم تكونوا مسكرين. من هذه المقاييس الأساسية، لكن المهم القصة الآن اللي حكاها الشيخ الأزهري والجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء المؤمنون بالخرافات والأباطيل مخالفة الشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه: كان هناك فيما مضى من الجماعة رجل عالم فاضل، كان آمر بالمعروف، كان ينكر، كان يحتفل، ينزل للسوق فيأمر بالمعروف ويعني المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطاء وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه، فعاد في مثله قال المنكر. قال الشيخ الأزهري وأصحابه: فما كاد الشيخ يمكن على بايع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بعيد لا يفهم شيئا، وكان أسرعه وتلامذته من حوله فأظهروه إلى ذلك وهو لا يعي شيئا كالتعب، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة، قال تدلوا على رجل يدور جناحي ويساوي قامت أو قامتين. يدور جناحي يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن. وهذا من الدقائق التي نشرت الإسلام، هو تسمى لأعداء الإسلام الهدف من الإسلام باسم الإسلام. شو هي يعني هذا حقيقة؟ حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا من علم الباطن؟ علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل من جناحين زعم. فجاءوا إليه وقصوا عليه التصديق عليهم. فسرعان ما قال لهم هنا العبرة، ذاك الداعي الحشيش هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك أعلمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. وأنا أجمع رجلات متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش داعي الحشيش، هذه حقيقة أمر، هو ولي هو داعي الحشيش. هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو جناحين نصح رمز العالم بأن يأخذوه، أن يأخذوه لا يزالون كالجابين إلى ذاك الولي، وإلى ذاك الولي الحشاش نعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعليهم ويعتبرون عنه بالنيابة حتى يسيل نفسه. فاقد فعله ما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه، ومثل المثال الثاني نايم واستصار. ثم عرف العالم قضية الشاي مصيبته، فاعتذر ايضا هو بدوره من ولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه القامات وهذه الصلوات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.